من سفر يشوع بن سراخ الإصحاح الخامس من عدد واحد. لي بها كفاية، لا تتبع أهواك ولا قوتك لتسير في شهوتك قلبك، ولا تقل من يتسلط علي فإن الرب ينتقم منك انتقاما، لا تقل قد خطأت فأي سوء أصابني فإن الرب طويل الأناة. نادال بيتحدث عن مهارة الحياة وإزاي الإنسان يقدر يعيش صح في الحياة، فبيكلمنا إن الإنسان ما يحطش اعتماده على شيء آخر غير الله. بيقول لا تعتد بأموالك، يعني ما تعتمدش عليها، ما تحطش رجاءك فيها، ما تستمدش الأمان بتاعك منها. وكلمة أموالك مش بس فلوسك، لكن هي كل ما تملك، سواء من مواهب، من جمال، من علم، من قدرات، من ماديات. لا تقل لي بها كفاية، ما تستكفيش بيها، لأنها لا يمكن إنها تقدر تسد احتياجاتك، ولا تقدر إنها تدوم، ولا تقدر تنجيك، ولا تقدر تخلصك. مشكلة الإنسان اللي بيحس إن عنده، إن كل ما بيملك، كل ما بيحس إن في إمكانيات معاه، كل ما بيعمل اللي هو عايزه، وكل ما بيعمل اللي هو عايزه حتى بدون حدود. فبيقول له لا تتبع هواك، يعني ما تمشيش ورا اللي انت عايزه. مش معنى كده انك ما تعملش اللي انت عايزه مطلقا، لكن ما تخليش الاهواء الغير مضبوطة هي اللي تقودك باستمرار في الحياة. إذا كان المرة اللي فاتت أو في الإصحاح الرابع قال لا تستحي، أو إن الحياء ما تخليهوش عائق في حياتك، لكن عبر عن نفسك، عبر عن مشاعرك، عبر عن مخاوفك، عبر عن احتياجاتك. ففي نوع من الحياء بيبقى مفيد للإنسان، وفي نوع بيبقى ضار. أو لو الإنسان ما عندوش الحكمة في موضوع الحياء، امتى يستحي وامتى لا يستحي، الانسان ما يعرفش يعيش. في نفس الوقت ايضا لما بيقول لا تتبع هواك، يعني مش معنى كده ان الانسان يفضل يعاند في نفسه طول ايام حياته على الارض، يشوف هو عايز ايه ويعمل عكسه. لا، مش هي دي القداسة اطلاقا. لكن الانسان لازم يبقى عنده نوع من ضبط النفس، يعرف امتى يطلب وامتى يرفض، امتى ياخد وامتى ما ياخدش، امتى يعبر وامتى ما يعبرش. ده اللي بتعلمه العفة او ضبط النفس بالنسبة للانسان. فهنا لما بيقول له لا تتبع هواك، يقصد بالهوى الردي او الهوى الشرير او الميول الشريرة اللي هي خارج إطار الله، أو خارج محبة الله، أو خارج وصايا الله. ولا قوتك، خصوصا إن لما الإنسان بيحس إن هو معاه قوة ومعاه إمكانيات، الإنسان ده بيزداد إن هو يعمل اللي هو عايزه. لتسير في شهوات قلبك. عشان كده مش كل ما تملك او كل ما تحس انك نجحت في مجال انك تزداد بعد عن الله وتعمل اللي انت عايزه، لكن خلي عندك وعي وحكمة باستمرار في اللي انت بتتصرف فيه وبتتبعه. ولا تقل من يتسلط علي، ساعات الإنسان كده لما يحس إن أموره سهلة في الحياة يبتدي قلبه يتأسى ويتكبر، يقول أنا أقدر أعمل أي حاجة، مفيش حد لي سلطان عليا. فبيحذره: فإن الرب ينتقم منك انتقاما، فإن دينونة ربنا. زي المتكبرين في المزمور لما قالوا: شفاهنا منا فمن يتسلط علينا. يعني احنا قادرين نعمل كل حاجة ونتكلم بكل حاجة ونعمل الحق اللي احنا عايزينه، مين اللي ليه سلطان علينا؟ لا تقل من يتسلط علي، فإن الرب ينتقم منك انتقاما. لا تقل قد خطأت فأي سوء أصابني، فإن الرب طويل الأناة. ساعات الإنسان لما بيغلط غلطة ويلاقي إن مفيش حاجة حصلت أو مفيش عواقب سيئة للخطية اللي أنا عملتها، وإن ربنا ما وبخنيش ولا فضحني ولا عاقبني، الواحد يستحلى الموضوع، مفيش حاجة حصلت لي، فاستحلى بقى الحكاية. يقول له: فإن الرب طويل الأناة. صحيح أنت أخطأت وربنا ما عملكش حاجة، مش لأن ربنا مش شايف أو لأن ربنا ناسي أو لأن ربنا مش أخد باله، لا، ده لأن ربنا مطول باله. عشان كده، وهي دي مشكلة الناس اللي عايشة في الخطية باستمرار، إنها كل ما بتعمل الخطية وما تلاقيش حاجة بتحصل لها، كل ما بتزداد في الخطية. خطأت ولم يصيبني سوء. إذا كان ربنا بيطول باله، فزي ما الرسول بيقول: احسبوا أنات ربنا خلاصا. يعني احسبوا طولة بال ربنا مش إنها فرصة إنكم تستغلوها، لكن احسبوها فرصة للخلاص، إن ربنا بيطول باله علشان نتوب. لا تكن بلا خوف من قبل الخطيئة المغفورة لتزيد خطيئة على خطيئة. ساعات الإنسان يخطي ويروح يعترف ويتوب ويحس كده إن الخطية إيه؟ اتغفرت، وإن الموضوع سهل خالص. إيه المشكلة؟ نعمل خطية ونروح نعترف بيها ونتناول فإيه؟ فتتغرف، تتغفر. فيستغل الغفران بأنه يعمل إيه؟ يزود خطايا. نعمل خطية وتتغفر، ونعمل خطية تاني وتتغفر، نعمل خطية تاني وتتغفر. طالما ربنا بيغفر، خلاص اعمل اللي انت عايزه واستغل غفران ربنا. فهنا بيحذر: لا تكن بلا خوف من قبل الخطيئة المغفورة. صحيح افرح بغفران الخطية، صحيح ربنا بينسى الخطية، لكن اوعى تستغل غفران ربنا غلط. انك تستغل بان ربنا بيغفر في انك تتمادى في الخطية وتزيد خطية على خطية. لان ساعات الانسان يستغل رحمة ربنا وغفران ربنا غلط. ما يجي الشيطان كده يقنعني: طب ما تعمل وربنا هيغفر لك. مرة يقول لي: اعمل ما انت عملت قبل كده وما حصل لكش حاجة. ومرة تانية يجي يقول لي: اعمل وربنا غفرانه ورحمته ايه؟ كتير. زي ما كان بولس الرسول بيتكلم في روميا: حيث ما كثر الاسم هناك تكثر النعمة. فكثر الخطية ونعمة ربنا ايه؟ تكثر. لا، الانسان ما يستغلش غفران ربنا خطأ. الإنسان ما يستغلش غفران ربنا خطأ. عشان كده في فرق كبير بين نعمة الغفران المقدمة من الله، دي شيء، وبين استحقاق الغفران، ده شيء آخر. يعني صحيح ربنا مقدم نعمة الغفران للكل، لكن مش الكل بيستحق الغفران. المسيح على خشبة الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم، ما حددش مين، اغفر للكل. لكن هل الكل استحق الغفران فعلا؟ بالتأكيد لا. عشان كده هنا يشوع بن صراخ بيحذر ان الانسان يستغل غفران ربنا بصورة خاطئة. ولا تقل رحمته عظيمة فيغفر كثرة خطاياي، ما تقولش ان رحمة ربنا لا حدود لها ومهما عملت هيغفرها لي. بس خدوا بالكم، ده مش معنى كده انه بيأس الانسان. هو صحيح مهما عظمت خطيتي ومهما كترت ومهما كبرت ليا رجاء في رحمة ايه ربنا، بس مش هستغل هذه الرحمة استغلال خاطئ. الكلمة رحمة ربنا العظيمة دي للإنسان اليائس، للإنسان اللي حاسس ان خطيته كبيرة وحاسس ان خطيته كتيرة. رحمة ربنا اعظم من خطيتك الكبيرة والكتيرة. لكن عشان تقول ان رحمة ربنا كتيرة وتفضل او افضل انا ابرطع في الخطية، لا. عشان كده مهم جدا الوعي الروحي والحكمة الروحية، هو ان الانسان يبقى فعلا عنده رجاء، ولكن رجاء حقيقي مش رجاء كاذب. ان الانسان يبكت نفسه، ولكن تبكيت يؤدي الى الخلاص مش تبكيت يؤدي الى اليأس، وهما كفتين. ممكن الرجاء يبقى رجاء حقيقي، وممكن الرجاء يبقى رجاء كاذب يضر الانسان. ممكن التبكيت يبقى تبكيت للخلاص ويؤدي الى حياه ابديه وتوبه، وممكن التبكيت يؤدي الى الياس والاحباط والفشل وقطع الامل والرجاء. لا عايزين لا نوصل كده ولا نوصل كده، لكن احنا عايزين يبقى لنا الرجاء الايه الحقيقي. ولما الانسان يبكت نفسه، يبكت نفسه في دور ربنا من اجل توبته، من اجل خلاص نفسه، مش من اجل يأسه. فان عنده الرحمة والغضب، يعني ربنا عنده الاثنين. عشان كده لا تقل رحمته عظيمة فيغفر كثرة خطاياي، فإن عنده الرحمة والغضب وسخطه يحل على الخطاة. وإن على الخطاة اللي بيستمروا في خطيتهم، مش الخطاة التايبين، عشان نبقى فاهمين معنى الكلام. لا تؤخر التوبة إلى الرب ولا تتباطأ من يوم إلى يوم. ما تأخرش توبتك، ما تأجلش، ما تقولش بكرة أتوب بكرة تغير، لأن عمر ما بكرة ده بيجي. لكن الآن إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. اليوم يوم خلاص، دلوقتي مش بعد كده. فإن غضب الرب ينزل بغتة ويستأصل في يوم الانتقام، لأن دينونة ربنا هتيجي فجأة وتستأصل الإنسان الخاطئ اللي مصر على خطيته فجأة. لا تعتد بأموال الظلم، ما تفرحش بيها وما تفتخرش بيها وما تعتمدش عليها. الأموال اللي جاية عن طريق الظلم أو أي شيء جاي لك بطريق الغلط، فإنها لا تنفعك شيء في يوم الانتقام، مش هتنفعك بحاجة في يوم الدينونة. لا تنقلب مع كل ريح ولا تسر في كل طريق، فإنه كذلك يفعل الخاطي ذو اللسانين. الإنسان يعني اللي بيسموه المرن أو المتقلب، أو الإنسان المنافق أو الإنسان اللي ملوش شخصية أو عنده ازدواجية في الشخصية معاهم عليهم على حسب ما الريح تودي بيروح ناحية الشمال يروح ناحية الجنوب يروح. لا تنقلب مع كل ريح ولا تسر في كل طريق. مش فكرة تجيبك وفكرة توديك وكلمة تجيبك وكلمة توديك. لازم يبقى لك الشخصية المستقلة، انت عارف بتعمل ايه وكيانك ايه. ما تتأثرش باللي حواليك سواء كانوا اللي حواليك وحشين او حلوين، لكن خلي ليك شخصية. المسيح لما امتدح يوحنا المعمدان قال لما تخرجوا للبرية ماذا تنظروا؟ أقصد تحركها الريح؟ يعني ايه تحركها الريح؟ تهزها شمال تتهز تجيبها يمين تتهز؟ لا، ده مش قصبة بتحركها الريح، لكن شخصية ثابتة مستقلة عارفة هي بتعمل ايه ورايحة فين. هكذا يفعل او كذلك يفعل الخاطي ذو اللسانين، يمشي يمين وشمال، يمشي مع ربنا ومع العالم، يعرج ما بين الفرقتين. بل كن ثابتا في فهمك وليكن كلامك واحدا. خليك ثابت، خليك ثابت في الفهم بتاعك، في فكرك، في إرادتك. إذا كنت عايز ربنا خليك ثابت مع ربنا، ما تتأثرش بكلام اللي حواليك. وليكن كلامك واحد، ما تميعش الكلام بتاعك. المسيح قال يكن كلامكم نعم نعم ولا لا. يبقى الإنسان واضح هو عايز إيه، ما يقعدش يلف ويدور. وما يفتكرش إن دي حكمة إن الإنسان يلف ويدور علشان يوصل للي هو عايزه. كن سريعا في الاستماع وكثير التأني في إحارة الجواب. يعني اسمع كويس، ودي ودنك للي بيتكلم، ولما تيجي تجاوب جاوب بإيه؟ بتأني، في إنك ترد على اللي أنت بتسمعه. حتى إن الرسول يقول يأكل كل إنسان مسرعا في الاستماع. الإنسان اللي عنده صفة إن هو جيد الاستماع هو اللي يقدر يتكلم كويس، لكن الإنسان اللي ما بيسمعش كويس ما يقدرش يقول كويس. الإنسان اللي مستعجل في كلامه هو اللي بيغلط باستمرار، لأنه بيفكر نفسه أنه فاهم، أو بيفكر نفسه عارف اللي قدامه ده عايز يقول إيه، وبعدين في الآخر يطلع أنه هو مش عارف حاجة خالص. لكن اسمع كويس وبعد كده اتكلم. إن كان لك فهم فجاوب قريبك. يعني إذا كنت تعرف، إذا كان ليك فهم، يعني إذا كنت تعرف فعلا اللي أنت بتسأل فيه فجاوب قريبك، قل له اللي هو عايزه، اديله احتياجاته. أو بمعنى آخر ما تفتيش، ما تتكلمش في حاجة ما أنتش فاهمها ولا حاجة أنت عارفها. لكن إذا كان عندك فهم فجاوب قريبك، وإلا فاجعل يدك على فمك. إذا ما كنتش عارف حط إيدك على بقك واسكت، وامسك نفسك من انك تتكلم. لان ساعات الانسان يبقى عنده دافع انه يتكلم في اللي يعرفه وفي اللي ما يعرفوش. وياما احنا بنتعب بعض لما بنقول اللي نعرفه واللي ما نعرفهوش. لكن لو الواحد يبقى عنده حاجة عارفها قولها، لكن اذا كنتش عارف ما تقولش، وامنع الرغبة اللي عندك او الجنوح اللي عندك انك تتكلم في اللي انت ما تعرفش فيه. في الكلام كرامة وهوان. ممكن الكلام اللي انا بقوله يبقى كلام للكرامة، وممكن الكلام اللي انا بقوله يبقى كلام فيه هوان. على حسب الموقف وعلى حسب الشخص وعلى حسب الموقع اللي أنا فيه. ولسان الإنسان تهلكته، لسان الإنسان هو اللي بيضيعه. لما ما يعرفش يتكلم في الوقت اللي ينبغي فيه يتكلم، أو يقول الكلام اللي فيه الكرامة ولكن يفضل يتكلم بكلام هوام. إمتى أتكلم وإمتى أسكت؟ عشان كده الحكيم يقول للكلام وقت وللسكون وقت. ولابد الإنسان يبقى عنده الحكمة إنه يعرف إمتى يتكلم وإمتى إن هو يسكت. يمكن الكلام من أهم الحاجات اللي موجودة في حياة الإنسان واللي بتميز الإنسان. إذا كانوا بيقولوا إن الإنسان حيوان ناطق، فدي الميزة اللي بيتميز بيها الإنسان، النطق. حتى في القداس الأغرغوري نصلي ونقول جعلت فيها موهبة النطق، لأن النطق ده هو اللي بيقدر الإنسان يعبر من خلاله عن كيانه كله. الكلام ده يقدر الإنسان يسبح بيه ربنا، يقدر يشكر بيه الآخرين، يقدر يتفاهم مع الآخرين بخلاله، يقدر يعتذر للآخرين لما يغلط، ويقدر حتى يعتذر لربنا، يقدر يشجع اللي حواليه بواسطة الكلام، يقدر يرحب باللي حواليه ويقدم لهم محبة، يقدر يصنع مصالحة، يقدر يعلم. كل ده بواسطة الكلام. ده الكلام الذي للكرامة. لكن في كلام للهوان، اللي هو الاستهزاء، النميمة، الإدانة، تسلط. عشان كده يقول ولسان الإنسان تهلكته، لسان الإنسان هو اللي بيسبب له الهلاك. اتكلم عنه يعقوب في رسالته وقال ان اللسان ده عبارة عن سم مميت، شر محتاج الإنسان يلجمه علشان ما يفلتش منه. لا تدعى نماما ولا تختل بلسانك. يمكن أسوأ حاجة في النميمة إن الإنسان بينسى خطيته وبينسى نفسه وبيبص لخطايا الآخرين أو سلوكيات الآخرين. عشان كده بيقول له ما تدعوش نماما، ما تعزمهوش وتقعد معاه لأنه هيشركك في الحديث الخاطئ. ولا تختل بلسانك، يعني ما تتكبرش وتتعالى بكلامك عن نفسك. فإن للسارق الخزي ولذي اللسانين المذمة الشديدة. وبيشبه برضك اللي بيذم وبينم زي الحرامي، لأنه بيسرق كرامة الآخرين وسمعة الآخرين. عشان كده إذا كان السارق لابد أنه يتفضح ويخزى، أيضا النمام واللي بيذم الآخرين ليه الخزي. لا تكن جاهلا في كبيرة ولا في صغيرة. ما تكونش جاهل لا في الأمور الكبيرة ولا في الأمور الصغيرة. يعني ما تستهونش لا بالكبيرة ولا بالصغيرة، بل خلي عندك معرفة في كل شيء، اعرف كل شيء وابحث عن كل شيء، ما تستهونش بحاجة. ما تستهونش بحاجة لأن كل حاجة مهمة، مفيش حاجة اسمها مش مهمة. الإنسان العالم هو الإنسان اللي بيعرف وما يستهونش بأي شيء. وأعظم الاكتشافات اللي حصلت كانت نتيجة ملاحظات صغيرة، يمكن كان ناس كتيرة بتشوفها لكن محدش اداها اهتمام. ف طب ما هو قانون الجاذبية الأرضية دي كانت كل الناس عارفة إن لما الثمرة بتقع من الشجرة بتقع بتنزل للأرض، لكن محدش فكر في إن حاجة بتجذب الثمرة دهيت، لحد ما جه واحد لاحظ الملاحظة البسيطة وقدر يكتشف قانون الجاذبية الأرضية. النظرية بتاعت حجم السائل المزاح والجسم اللي ينزل المية اللي تطلع هي هياها اللي صرخ وقعد يقول وجدتها وجدتها، ما هي ملاحظة كانت كل الناس بتشوفها. عشان كده بيقول له لا تكن جاهلا في كبيرة ولا في صغيرة. في الإصحاح السادس بيكمل أيضا نصائح الحياة، ولا تصر عدوا بعد أن كنت صديقا، يعني ما تتقلبش من الضد للضد. أنت كنت صديق ما تتحولش العدو، أصل هي الناس متغيرة بانفعالاتها، في وقت تبقى معجبة بشخصية ومبهورة بيه وبتقدم لها محبة وعايزة تلزق فيها، وبعد شوية خلاص ملتها زهقت منها عايزة تدور على غيرها. الإنسان اللي ملوش مبدأ هو الإنسان اللي بيتحول من سرعة لسرعة ومن موقف إلى موقف، يسموه الإنسان الانفعالي اللي هو مش عارف بيعمل ايه. يصر عدو بعد أن كان صديق، فإن القبيح السمعة يرث الخذي والعار، وكذلك الخاطئ ذو اللسانين. قبيح السمعة أو اللي سيء السمعة، وهنا الكتاب المقدس بيوصينا باستمرار أن سمعتنا تبقى حسنة قدام الكل. يقول لكي يرى الجميع أعمالكم الحسنة فيمجدوا أباكم الذي في السماوات. يقول بولس معتنين بأمور حسنة قدام جميع الناس، أن احنا لازم نظهر في مظهر حسن لأن احنا نمثل أولاد الله. عشان كده اوعوا تغدروا واوعوا تتقلبوا. يمكن بسبب تصرفاتنا وتقلباتنا وغدرنا وانانيتنا بنعثر ناس كتير جدا من اللي هم ما لهمش علاقه بربنا، ويقول لك اهم ادي الناس اللي جوه الكنيسه كلهم نمامين مفتريين متقلبين انتهازيين انتفاعيين ما لهمش مبدا منافقين. عشان كده كتير جدا احنا بنبقى عصرة، وبولس الرسول يقول كده لسنا نجعل عثرة في شيء لألا تلام الخدمة. عشان كده لابد ان احنا ندي سمعة حسنة وجيدة قدام الكل وقدام الجميع، الذين هم من خارج والذين هم من داخل. والسمعة السيئة بتيجي نتيجة حاجة واحدة بس، ان الانسان ما بيضبطش نفسه، ما عندوش عفة. العفة مش بس هي بمعنى الطهارة الجنسية او يعني كده، لا، العفة معناها شامل مش بس في الجنس لكن في كل شيء. كلمة انسان عفيف يعني انسان يضبط نفسه، يضبط نفسه في المشاعر في الافكار في التصرفات في الماديات في كل شيء. هو ده ضبط النفس، ان الانسان يبقى عامل كنترول، يعرف الحدود بتاعته ويبقى عارف النقطة التي لابد ان يقف عندها. سوء السمعة بيجي نتيجة عدم ضبط النفس، ان الانسان عايز يمشي على مزاجه سايب الحبل زي ما بيقولوا سايب الحبل على الغارب، يعني يعمل اللي هو عايزه من غير حدود. فالسلوك الردي غير العفيف هو اللي بينشئ السمعة السيئة. لكن علشان تتمتع بالحياة أو بفن الحياة احرص باستمرار على ان يكون منظرك وسمعتك حسنة بقدر امكانك. ليه؟ لان ممكن الناس تشوه سمعتي، بس انا سمعتي فعلا كويسة. المسيح قالوا عليه انه مجدف ومضل، وقالوا عليه انه خاطي، وقالوا عليه ان بعل ذابور رئيس الشياطين يخرج شياطين، وكانوا بيحاولوا يشوهوا صورته وسمعته، لكن دي مش حقيقة. عشان كده ما حدش انخدع بكلامهم. قد يتهمني العالم باتهامات، وقد يهيج علي عدو الخير اتهامات كتيرة، بس انا ما يهمنيش طالما انا فعلا عندي العفة المسيحية او ضبط النفس المسيحي. عشان كده ما نقدرش نتجاهل نقد الناس. نقد الناس لينا شيء مهم، ان الانسان يبص ويراجع نفسه، فاذا وجد ان في هذا النقد شيء من الصح يستجيب ويصلح، واذا وجد في هذا النقد من الظلم والافتراء بس يكون عادل في حكمه، مش يكون هوائي، مش يحابل نفسه، إذا وجد في هذا الحكم بتاع الناس عليه ظلم، يبص ربنا يقول له نجي نفسي من الشفات الظالمة ومن اللسان الغاش. لكن ما يقدرش الإنسان يتجاهل نقد الناس بالنسبة له، لازم يفكر الناس دي بتقول كده ليه؟ قد يكون عندها حق، وقد تكون لها أغراض مغرضة، فلابد أن يطلب الحكمة من ربنا علشان يبقى عارف نفسه كويس وشايف هو ماشي ازاي. لا تكن كثور مستكبرا بالافكار قلبك لئلا تسلب نفسك او لئلا تسلب نفسك. لا تكن كثور مستكبر بأفكار قلبك، وأفكار القلب هنا تعني الشهوات الرغبات، تعني الكبرياء، نظرة الإنسان المتألهة لذاته. ما هو الطور ده باستمرار يرمزوله بحاجتين، يرمزوله بالشهوة، يقولك الإنسان ده في شهوته زي الطور، ويرمزه القوة الغير منضبطة أيضا بالطور، قوة هائلة لكن غير منضبطة. الطور ده لما يهيج محدش يقدر عليه، عشان كده لما بيتكلموا عن مصارعة التيران، إذا كان واحد قدر يصارع الطور ويضبطه، ده يعني عمل إيه؟ عظيم، عمل جبار، إنه قدر يضبط اللي ما يضبطش. فبيقول له لا تكن كثور، يعني ما تخليش الشهوة هي اللي تتحكم فيك، أو الانفعال أو الرغبة، سواء الغضب أو الجنس أو أي شيء هو اللي يتحكم فيك، لأن الإنسان الشهواني يتحول إلى جسد بلا عقل. الإنسان الانفعالي أو الغضوب في هيجانه أو في شهوته يتحول إلى جسد بلا عقل، زي حيوان طور، جسد بيتحرك بغرائز ودوافع وانفعالات، لكن مفيش عقل، مفيش تفكير، مفيش حكمة، مفيش كنترول، مفيش انضباط. إذا كانوا بيقسموا الخلائق الحية لثلاث رتب أو ثلاث درجات، أول خليقة حية اللي هي الملائكة، والملائكة دول عبارة عن ايه؟ إرادة وعقل لكن بلا جسد، بلا غرائز. الخليقة الحية التانية الخليقة الحيوانية، الخليقة الحيوانية دي عبارة عن ايه؟ جسد بغرائز لكن بلا عقل وبلا إرادة. الحيوان ما يعرفش أو ما يتحكمش في غريزته بعقله، لما بيجوع بياكل اي حاجة، لكن الانسان لما بيجوع ما بياكلش اي حاجة، ما بيلاقيش كم زبالة بيمد بوزه فيه ويقعد ياكل زي الحيوان. حيوان ينفعل انفعال جنسي، يمارس الجنس في اي مكان وفي اي طريقة وباي شكل، لكن الانسان مش كده، الانسان ليه عقل وارادة. الخليقة الحية الثالثة اللي هي البشرية او الانسانية، هي اللي جمعت بين الاثنين. الانسان ليه عقل وارادة وليه ايضا جسد وغرائز. فالملاك ارادة وعقل لكن بدون غرائز وجسد، الحيوان جسد بغرائز ولكن دون عقل وارادة، الانسان جمع ما بين العقل والارادة والغرائز والجسد. عشان كده اما الانسان يميل الى الحياة الحيوانية واما الانسان يميل الى الحياة الملائكية. فيقول له لا تكن كثور مستكبرا بافكار قلبك لئلا تسلب نفسك فتضيع نفسك خالص، فتاكل اوراقك وتتلف اثمارك وتترك نفسك كالخشب اليابس فتدمر كل شيء. في انفعالك بالشهوة او بانفعالك بالقوة الجسدية تاكل اوراقك وتتلف اثمارك وتبقى عبارة عن حتة خشبة يابسة ملهاش اي فايدة. النفس الشريرة تهلك صاحبها وتجعله شماتة لاعدائه. النفس اللي الشر تملك عليها تضيع صاحبها. عشان كده كل انسان لابد يراجع نفسه اذا كان الشر متملك من نفسي، شر بكل صفاته وبكل درجاته، في شر الجسد، في شر الغضب، في شر الكراهية، في شر الكبرياء، وتجعله شماتة لأعدائه. أعدائه يشمتوا فيه، وأعداء الإنسان هما الشيطان. الفم العذب يكسر الأصدقاء واللسان اللطيف يكسر المؤانسات، يعني الناس تتآنس بيه. الانسان اللي لسانه حلو عذب مريح مش متملق ولا منافق، لكن اللي بيقول كلمه حلوه للكل اصدقائه يكتروا. والانسان اللطيف ناس كتيره تحب تتانس بيه، تستظل بيه وتقعد معاه وتكلمه. لكن اللي لسانه صليط او ردوده سخيفة او لسانه متكبر الناس تهرب منه. ابتدى يتكلم عن موضوع الصداقة باستفاضة شوية، وموضوع الصداقة ده من اهم احتياجات الانسان، لان حتى الحكيم كده يقول اتنين خير من واحد. يعني اللي عايش لوحده ده صعب قوي، لكن لما يكونوا اتنين احسن من واحد. لان الانسان باستمرار في حاجة الى الحب، الانسان محتاج للحب، محتاج انه يحب ويتحب، ده احتياج طبيعي واحتياج اساسي في حياة الانسان. ويمكن كل المشاكل اللي بتحصل والعقد النفسية اللي بتحصل والحزن والاحباط اللي بيحصل في حياة الانسان نتيجة احساسه بانه مش بيتحب وانه مش قادر يحب او مش عارف يحب ازاي او انه فاشل في الحب. فالانسان محتاج انه يحب ويتحب، وده قانون لا يمكن انه يتكسر، لا يمكن انه يتكسر. تقولي طب ما هو في المتوحدين والسواح اللي عايشين لوحدهم، اقول لك دول برضك بيحبوا وبيتحبوا. لا، ومش بيحبوا ربنا بس، وبيحبوا الناس وبيخدموا الناس. الله خلق الإنسان ليس تفردا، ما هوش فردي، ولكن الإنسان من ضمن صفاته في الإنسانية إنه في ضمن مجموعة، ضمن مجتمع. حتى المسيح لما علمنا الصلاة قال لنا نقول يا أبانا، ما قالناش قول يا أبي. ما فيش فرد تفرد أو روح إن الإنسان انفرادي في حياته. عشان أقول يا أبانا إذا كان الله أبويا في الكل اللي حواليا دول إخواتي، هم محتاجين لحبي وأنا محتاج لحبهم. صحيح حبي وحبهم في إطار الأبوة الإلهية، مش في إطار الأنانية ولا الذاتية ولا النفعية ولا التلذذية، لكن في إطار الشركة. فإذا كنت بطلب أبوة الله فلا بد أن أوفي بأخوة المجتمع اللي أنا عايش فيه والإنسانية اللي أنا عايش فيها. عشان كده هيبتدي يتكلم عن الصداقة، والصداقة بكل صورها وبكل ارتباطاتها. الفم العذب يكسر الأصدقاء واللسان اللطيف يكسر المؤانسات. ليكن المسالمون لك كثيرين وأصحاب سرك من الألف واحد. إذا اتخذت صديقا فاتخذه عن خبرة ولا تثق به سريعا، فإن لك صديقا في يومه ولكن لا يثبت في يوم ضيقك، وصديقا يصير عدوا فيكشف عار مخاصمتك، وصديقا يشترك في مائدتك ولكنه لا يثبت في يوم ضيقك، يكون نظيرك في أموالك ويتخذ دالة بين أهل بيتك، لكنه إذا انحططت يكون ضدك ويتوارى عن وجهك. تباعد عن أعدائك واحذر من أصدقائك. الصديق الأمين معقل حصين، ومن وجده فقد وجد كثيرا، وجد كنزا. الصديق الأمين لا يعادله شيء، وصلاحه لا موازن له. الصديق الأمين دواء الحياة، والذين يتقون الرب يجدونه. من يتقي الرب يحصل على صداقة صالحة، لأن صديقه يكون نظيره. هنا نصائح إزاي الإنسان يفهم الصداقة ويقدر ينجح في الصداقة. ليكن المسالمون لك كثيرين، يعني عيش في سلام مع كل الناس، عيش في زمالة مع كل الناس، ولكن أصحاب سرك، الناس اللي هتأتمنهم على سرك، والناس اللي هتصاحبهم وتصادقهم، والناس اللي هيقربوا جدا منك واحد في كل ألف. ألف ده حاجة كتيرة خالص، لكن مش هتلاقي من الألف دول غير إيه؟ واحد. في فرق إن الكل يسلمك والكل يحبك ويفرح بيك ويرتاح ليك، مفروض إن الكل كده يكون كده، لكن عشان تنقي الصديق بتاعك لازم تنقيه بتدقيق شديد جدا جدا جدا. عشان تقدر يبقى عندك فن الحياة الناجحة وتتمتع بالحب الحقيقي. لأن الناس متقلبة في مشاعرها وفي أفكارها وفي رغباتها. اللي بيحبني النهاردة أو بيزهق مني بكرة وممكن يملني وممكن يكرهني، اللي معجب بي النهاردة ممكن خلاص بالنسبة لنا بقى ولا حاجة، اللي عايز النهاردة يقعد معايا باستمرار أهو بكرة بيرفضني بيدور على غيري، اللي بيقدرني النهاردة بيحتقرني بكرة. الناس متقلبة لأن الناس مزاجية، الناس مزاجية، وممكن كلمة تجيبها وكلمة توديها. يعني لو جه واحد النهاردة وقال عليا كلمة وحشة وابتدى يخش كده في وسط الناس ويقول عليا كلمة، هتبص تلاقي الناس ابتدت تتقلب، لأن الناس بتفكر باستمرار. الناس هوائية. المسيح نفسه كانت الناس هوائية جدا معاه واتقلبت معاه في ظرف أسبوع. من يوم حد الزعف وصلنا يا ابن داود مبارك الآتي باسم الرب ليوم الجمعة، اشربه اشربه، ما كملش الأسبوع، ما كملش الأسبوع. الإنسان هوائي مزاجي. والصديق لابد أنك تحط له هامش جنبه كده اسمه الضعف البشري، لأن المشاعر مش ثابتة ولا دايمة. لما بتحصل مشاكل، يعني مثلا لو أنا صديق لواحد وبعدين لقيت أن الواحد ده هيعمل لي مشاكل وتعب في حياتي وممكن سمعتي تتضرب أو ممكن أي حاجة، هبتدي أسحب نفسي. لو الناس ابتدت تتكلم عليا بسبب ده هبتدي أبعد. ده الصداقة البشرية الطبيعية أو العالمية، ده اللي الإنسان بيتوقعه من الناس، إن الناس متقلبة باستمرار وكل واحد بيدور على نفسه. فعشان كده يقول له إذا اتخذت صديقا فاتخذه عن خبرة. فلان تعرفه؟ ايوه. عشرته؟ يبقى ما تعرفوش. عشان كده عن خبرة، يعني عن اختبار، عن تروي. يمكن اروع صداقة بامثلتها في الكتاب المقدس الصداقة اللي كانت ما بين داود ويوناثان ابن شاول، لانها كانت عن خبرة، عن تجربة، عن احتكاك. لما تقروا قصيدة الرسائل اللي كتبها داود لما مات يوناثان تستعجبوا قد ايه هو قدر فعلا يتحد، النفسين تتحد مع بعض. إذا اتخذت صديقا فاتخذه عن خبرة ولا تثق به سريعا. ما تدهوش الثقة بسرعة، لأن زي ما قلنا أن الإنسان متقلب. فإن لك صديقا في يومه ولكن لا يثبت في يوم ضيقه. بيدي أول أمثلة للصداقة لأي كلام صديق اليوم أو الصداقة الاستهلاكية. يعني مثلا طلعت رحلة، احنا هنقضي يوم مع بعض، في واحد يجي يصاحبني يوم علشان بس يسلي ايه وقته، علشان اليوم ده يخلص ويعدي وخلاص، لكن هو صديق يوم أو قرب لمدة يوم، لكن مش هيخش معايا في ضيقاتي في ألامي في مشاكلي، ده هو بيتسلى. دي الصداقة الاستهلاكية. لك صديقا في يومه ولكن لا يثبت في يوم ضيقه. نوع تاني من الصداقة، وصديقا يصير عدوا. الصديق ده متقلب بشدة، يوم ما يلاقي مصلحته مش عندك ينقلب لك عدو، فيفضحك، فيكشف عار مخاصمتك. لما تختلفوا مع بعض أو تحصل مشاكل تبقى فضيحة. فضيحة يعني كل واحد يجرح في التاني، كل واحد يشتم في التاني، كل واحد يذم في التاني ويدين في الآخر، برغم ان هما قضوا وقت لطيف مع بعض قبل كده وكانوا يبدو ان هما أصدقاء، لكن لما المصالح اختلفت ابتدوا يجرحوا في بعض، الصديق انقلب إلى عدو. وصديقا يشترك في مائدتك ولكنه لا يثبت في يوم ضيقك. في صديق تاني بالصداقة النفعية، حب يقعد معك على الترابيزة اللي بتاكل عليها عشان يشاركك في أكلك، يشاركك في اللي عندك، ده صديق مائدة، ما يعرفكش إلا علشان يأكل أكلك، يستفيد باللي عندك. لكن في يوم ضيقك ما يقفش جنبك، في يوم احتياجك ما يقفش جنبك، في يوم ما تحصل له مشاكل بسببك هيسيبك ويجري، او يوم اللي عندك المايدة بتاعتك تخلص هيسيبك، هو مش عايزك، هو عايز اللي عندك. صديق عايز ياخد اللي عندك ويجري. طبعا يمكن قصص حب كتيرة، مش بس الصداقة ما بين نفس الجنس، لكن ما بين الجنسين، يبقى عايز ياخد اللي عنده ايا كان اللي عنده ده في نوعيته، وياخد الغرض بتاعه ويمشي، لكن ما يثبتش معاك في يوم الضيق، في يوم الشدة. يكون نظيرك في اموالك، يقول لك انا وانت واحد في فلوسك، يعني يصرف من فلوسك ويقول لك اصل احنا ايه واحد، انا زي زيك بس في اموالك. مش يكون نظيرك في امواله، لا، يكون نظيرك في أموالك. ويتخذ دالة بين أهل بيتك، يقولك ده أنا واحد من العيلة، وممكن يؤمر الخدمين بتوعك أو الشغالين عندك كأنه هو صاحب البيت، يستفيد باللي عندك. ولكنه إذا انحططت، يعني قليت أو خسرت اللي معاك، يكون ضدك ويتوارى عن وجهك. للصداقة النفعية في صديق اللي هو بيتكلم كتير، انا نظيرك وانا زيك وزي اهلك، مجرد كلام، لكن لما يحصل احتكاك ويحصل موقف تبان هنا بقى عدم مصداقيته، ان هو فعلا مش منك ولا صديقك بل هو عدوك. رأي المثل البلدي بيقولوه، لو مات كلب العمدة كل البلد تمشي تطلع تعزي، لكن لو مات العمدة محدش يمشي، محدش يعزي. كلب العمدة ده أصلهم هيروحوا يجاملوا العمدة، فحيوروا يعني إن كلب العمدة عزيز عليهم قوي، فحيستفيدوا من العمدة. لا، ما مرات العمدة مش هتقدر تديهم حاجة لأن خلاص المركز راح. أو ناس كتيرة بهذا المنطق، الصديق اللي مش ثابت، الصديق المتقلب، صديق اليوم لكن ليس صديق الغد، صديق الفرحة لكن ليس صديق الضيقة. دي أنواع كثيرة من الأصدقاء، عشان كده يقول له تباعد عن أعدائك واحذر من أصدقائك. تباعد عن الأعداء بتوعك وخد بالك من الأصدقاء بتوعك، خليك ناصح. تقول لي معنى كده أن هفضل أشك في كل الناس ومش هيبقى لي صديق وهبقى موسوس من كل واحد؟ معنى كده ان انا هبقى موسوس من كل واحد؟ طب واذا كان الوضع كده والانسان متقلب، يبقى ايه بقى معنى ان الانسان مش هيلاقي صداقة خالص؟ الصديق الامين معقل حصين، لا، بيقول ان في صديق، ان الصداقة الامينة موجودة، بس هي نادرة او مش هتلاقيها باستمرار. لكن يوم ما تلاقيها ده حصن حصين ليك تقدر تحتمي بيه وتفرح بيه. ومن وجده فقد وجد كنزا. فعلا اللي يلاقيه يلاقي اثمن شيء في الوجود او اثمن شيء في الحياه. الصديق الامين لا يعادله شيء، وصلاحه لا موازن له. مفيش حاجه زيه، مفيش حاجه تقدر تتوزن في المقابل قدامه. الصديق الامين دواء الحياه، دواء يعني راحه وشفاء، هو اكسير الحياه او راحه الحياه او شفاء الحياه. ده الصديق الامين. طب يا رب مين اللي يلاقيه؟ والذين يتقون الرب يجدونه. والذين يتقون الرب يجدونه. فعلا اللي بيتقوا ربنا، ربنا يديهولهم هدية، يديهم هذا الصديق الأمين. بصوا كده في سفر أعمال الرسل، شوفوا بولس الرسول بأمانته مع ربنا. برغم أن بولس كان لوحده، ما كانش ليه زوجة، وبرغم أن بولس سافر سفريات كتيرة ولف العالم وتنقل من مكان إلى مكان، لكن في كل مكان كان بولس يروحه ربنا يديله صديق أمين. كان لابد أن في حد يرافقه في رحلاته، لدرجة أنه يعبر عن بعض أصدقائه ويقول فلان الذي به استراحت روحي. لما يتكلم عن تيتوس، ولا يتكلم عن تيموثاوس، ولا يتكلم عن لوقا، ولا يتكلم عن الناس اللي رافقوه في الخدمة، فعلا اللي قلبه متجه ناحية ربنا، ربنا هيديله هذا الصديق. طبعا في الصديق الأهم والأعظم والأشمل والثابت واللي ما بيتغيرش ومش صديق اليوم، ده الصديق إلى الأبد، اللي هو الله نفسه. لكن حتى الله على مستوى البشرية بيعطي هذا الصديق الأمين. من يتقي الرب يحصل على صداقة صالحة. اللي فعلا بيدور على ربنا هيلاقي الصداقة الصالحة دهيت، لأن صديقه يكون نظيره. يكون نظيره يعني زيه، مثله، لأن ربنا هو اللي بيجمع الاتنين. ده هدف ربنا وده هدف ربنا، الاتنين بيتلاقوا في ربنا، الاتنين بيتلاقوا في شخص ربنا. عشان كده الاتنين بيتوحدوا في شخص الله. بتشوفوا كده قديسين أساميهم ارتبطت في صداقة بينهم وبين بعض، شخصيات كتيرة جدا، بابا كرولوس ومارينينا. لأن ربنا لابد أن هو يدي احتياج الإنسان. حتى الزواج نوع من الصداقة، واللي بيتقي ربنا ربنا هيديله برضك. بتبقى حاجة يعني مخزية جدا أو مؤسفة جدا، واحد ملوش علاقة بربنا نهائي، بعدين يجي الكنيسة يقول أنا عايز عروسة بنت ربنا ليها علاقة بربنا. طب أنت عايزها ليه؟ عندك استعداد أن أنتوا الاتنين تتلاقوا في ربنا؟ إذا كان عندك استعداد أوكي، لكن عشان أنت تظل بحياتك وبأسلوبك وبسلوكياتك وبعاداتك وبأفكارك بعيدة عن الله، وطالب بس إنسان ترتبط بيه قريب من ربنا عشان تبقى أنت مطمئن على شرفك، عمر ما تحصل الوحدانية، وعمر ما ربنا هيديك. ثم إذا كنت عايز تطمن على تربية أولادك، ما تطمن على نفسك، على مستقبلك الأبدي، على خلاصك. أولادك مش هيدخلوك الملكوت. فهنا الله يعطي اللي بيتقوه واللي عندهم فعلا رغبة حقيقية في العيشة معاه، انه حيألف قلوب. لكن ما تبقاش الألفة دي مبنية على مجرد انفعالات عاطفية او اعجاب شخصي او تلذذي. في سؤال هنا جاي بيقول لي ما رأيك في صداقة الفتى والفتاة؟ ماليش رأي. لا، ما اقدرش اقول ما فيش صداقه، لاني ما فيش حاجه اسمها ولد وبنت، بس ما نبقاش مقفلين وخلاص. الفكره ان انا ما اعرفش ايه الدوافع وراء هذه العلاقه. هل هي علاقه تلذذيه، ولا هي علاقه انفعاليه، ولا هي علاقه شهوانيه، ولا هي ايه بالظبط؟ ما اقدرش اقول ما فيش. ليه؟ الكنيسه الاولى ما كانت مجتمع مشترك ما بين الرجال والنساء، بس كان في حاجة مقدسة بتربطه. ما كانش التلذذ اللي بيربطه. صاحب العلاقة هو اللي عارف هو عايز ايه. وساعات ما بيبقاش عارف برضك، لانه ممكن ما بيبقاش عنده خبرة او مش قادر يكتشف نفسه. لكن اللي انا ما بركز عليه، يعني انا ما يهمنيش الجنس، لكن اللي يهمني الهدف ان الانسان يبقى له علاقه بربنا، ويطمن ان مش ممكن ربنا هيسيبك وحدك. محدش بقى ياخد كلامي ده تصريح ان في علاقات او ما فيش علاقات، ومحدش يقول ان انا برضك مقفل وبعقد الولاد والبنات. انا لا قلت ولا قلت لا، ولا اقدر اقول ولا اقدر اقول لا. لان حتى ممكن على مستوى الجنس الواحد ان الصداقه بين اتنين ولاد تبقى الصح، وممكن برضك الصداقة بين اتنين بنات ما تبقى الصح. لكن لابد ان وعينا يبقى اكبر وادراكنا اعظم من كده. احنا بنتكلم عن الاحتياج وازاي الانسان يقدر يسد هذا الاحتياج ايضا من يد الله. بعد الصداقة يتكلم عن موضوع تاني، موضوع الحكمة وأهميتها في حياة الإنسان. يا بني اتخذ التأديب منذ شبابك، يعني التأديب يعني الأدب، أدب نفسك، ربي نفسك، واخضع للتأديب فتجد الحكمة إلى مشيبك. يعني من أول ما أنت صغير لحد ما تشيب اتأدب بتأديب الحكمة. مثل الحارس والذارع، اقبل إليها وانتظر ثمارها الصالحة. زي اللي بيحرق بيشتغل وبيتعب، واللي بيزرع بيشتغل وبيتعب، لكن مستني ثمر. في وقت هتاخده فيه تعب، لأنك بتعد الأرض، بتحرس وبتزرع، وبتفضل مستني فترة بعد التعب اللي انت تعبته لحد ما بتلاقي الثمر. مثل الحارس والذارع، اقبل اليها وانتظر ثمارها الصالحة، فانك تتعب في حراستها قليلا وتأكل من غلتها سريعا. هتتعب شوية قليلة، لكن هتاخد بسرعة من الثمر ومن الغلة بتاعتها. ما أصعبها على الغير المتأدبين. الحكمة دي تبقى حاجة تقيلة جدا على الإنسان اللي مش عايز يتربى، اللي مش عايز يتأدب، اللي مش عايز يتعلم. في واحد كده بيرفض التأدب، مش عايز يتمرن عليها، تبقى صعبة جدا وشيء تقيل مرفوضة. فأنا عايز يبقى عايش على هواه، سايب نفسه كده لأي حاجة وفي أي وقت وبأي شكل. إن فاقد اللب لا يستمر عليها. فاقد اللب يعني فاقد العقل والاتزان، ما يقدرش يمشي فيها. اللي عايز يمشي على هواه فإنه له كحجر الامتحان الثقيل، حاجة تقيلة جدا على قلبه، مش عايز يجاهد، مش عايز يضبط نفسه، فلا يلبس أن يتركها. ممكن يمشي فيها شوية لكن بعد شوية يلاقي حاجة تقيلة فيسيبها، لأن الحكمة هي كاسمها لا تستدين لكثيرين، والذين يعرفونها تثبت فيهم إلى مشاهدة الله. الحكمة زي اسمها، اسمها غامض، فما تقدرش أي حد يستبينها أو يستوضحها، كتير ما يقدروش يعرفوها، واللي بيعرفوها بقى فعلا هي اللي بتثبت فيهم أو بتثبت فيهم لحد ما يشوفوا ربنا وتعلن لهم الله. وكأن الحكمة هي مشاهدة الله، عشان كده بنتكلم عن أغنوم الحكمة اللي هو أغنوم المسيح، الله الظاهر في الجسد. اسمع يا بني واقبل رأيي ولا تنبذ مشورتي، اخضع واسمع وما ترفضش كلامي، ادخل رجليك في قيودها وعنقك في غلها. يعني إذا كانت الحكمة دي زي القيد وزي الأغلال، حط رجليك في القيد ده هوت، وحط رقبتك فين؟ في الأغلال ده هي، وانت مش خسران. صحيح الحكمة في تعب للحصول عليها، قد تكون الحكمة قدام الناس الجهلة لأنها عبارة عن قيود وأغلال، لكن انت خشت القيود دي برغبتك، وخش في الأغلال دي برغبتك، لأنك هتشوف القيود والأغلال دي هتعمل فيك إيه. ما هو المسيح قال كده، احملوا نيري عليكم. ليه؟ لأن نيري هين وحملي خفيف. قد يبدو إن هو نير حمل تقيل، لكن تعال خش اختبر هذا النير، اتعب في سبيل الحصول عليها واخضع ليها. لما بتعلمك ضبط النفس وبتتحكم فيك حتى لو بدت كأنها قيود وأغلال، احني عاتقك يعني وطي واحملها ولا تغتظ من سلاسلها. اقبل إليها بكل نفسك، تعال لها بكل رغبة وبكل اشتياق، واحفظ طرقها بكل قوتك، بكل ما تقدر، في رغبة وفي إرادة وتحمل بكل القوة. ابحث واطلب فتتعرف لك، وإذا فزت بها فلا تهملها. هتتعب في الحصول عليها لحد ما تاخدها، وإذا خدتها ما تهملهاش، ما تضيعهاش من إيدك. فإنك في أواخرك تجد راحتها وتتحول لك مسرة. القيود والأغلال والتعب ده تحوله إلى راحة وفرح ومسرة، فتكون لك قيودها حماية قوة وأغلالها حلة مجد. القيود اللي انت كنت شايفها في يوم من الأيام إنها قيود، تبقى لك إيه؟ حماية وقوة، لأنها علمتك ضبط النفس، والأغلال بتاعتها دي بقت حلة مجد، ثياب مجد تفتخر بيها، لأن عليها حليا من ذهب وسلاسلها سلك اسمنجوني. سلاسل والقيود اللي انت شايفها دي تتحول إلى ذهب، ذهب ما بيتغيرش ما بيصديش، قيمته دايما ما بتفقدش. والسلاسل دي بقت عبارة عن خيوط من الاسمنجوني، اسمنجوني يعني اللون السماوي، يعني خيوط سماوية صنعت لك حياة أبدية، ادتك ميراث السماء. فتلبسها حلة مجد لك وتعقدها إكليل ابتهاج، تتغطى بيها ثياب مجد وتتطبق وتتحط على راسك كإكليل ابتهاج. إن شئت يا بني فإنك تتأدب، وإن استسلمت تستفيد دهاء ذكاء وحلما وفطنة، لأنها بتقوم سلوكك، بتعلمك ضبط النفس، وبتديك توسع مداركك. إن أحببت أن تسمع فإنك تعي، وإن أملت أذنك تصير حكيما. مش بس إنك تسمع، لكن تحب إنك تسمع. وهو في ناس بتسمع غصب عنها، لكن لا، بيقول حب إنك تسمع صوت الحكمة فإنك تعي. تعي يعني تعرف. وإن أملت أذنك يعني اتضعت وميلت وأصغيت باهتمام تصير حكيما. مش مجرد إن أنا قاعد وبس وديني أسمع وخلاص، إمتى يخلص ولا إمتى ما يخلص، لا، ده في حب الاستماع وفي رغبة وفي خضوع. قف في جماعة الشيوخ، ومن كان حكيما فلازمه. روح دور على الحكمة عند الشيوخ أصحاب الحكمة، وابقى تلميذ ليهم. لازم اللي عنده الحكمة، روح التلمذ عليه. ما هي دي عند الآباء الرهبان كان شرط أساسي من شروط الرهبنة التلمذة، إن كان الراهب الصغير يروح يدور على شيخ يتلمذ على إيديه، وكان يعيش معاه في القلاية ويخدمه ويغسل له رجليه ويغسل له إيديه ويأكله، وهو فرحان جدا. ليه؟ لأنه بيمص الحياة اللي فيه، الحكمة اللي فيه، لازمه. إذا وجدت إنسان حكيم لازمه. ارغب أن تسمع كل حديث إلهي. في ترجمة لطيفة في الحتة ده، هي يقول إذا لقيت إنسان حكيم لتحك قدمك درج بابه. تحك قدمك يعني خلي رجليك إيه؟ تتحك في السلم اللي طالع لحد بابه، يعني اطلع برغبة وكتير لحد ما رجليك تتحك في السلالم لحد عنده. لازمه. ارغب أن تسمع كل حديث إلهي. خلي عندك الرغبة أنك تسمع كل كلام من الله في حكمائه وفي قديسيه وفي مختبريه. ولا تهمل أمثال التعقل. ما تفوتش ولا كلمة من اللي انت هتسمعها، لأن ياما بسبب إهمالنا الكلمة بنفوتها كده، بنخسر كتير. لكن كل كلمة بتتقال من الحكيم دي مدفوع ثمنها، مدفوع ثمنها تجربة واختبار وجهاد ودموع وصلوات وأتعاب وأصوام. إن رأيت عاقلا فابتكر إليه. روح له بدري، سواء بدري في الوقت أو في حياتك وفي حدثتك. والتطئ قدمك أو لتحك قدمك درج بابه، السلم بتاعه. سبيل الحكمة إنك تاخد كلمة ربنا، تستلم وصيته. ويمكن المزمور اللي احنا بنصليه، المزمور 119 في نص الليل، بيتكلم عن الحكمة اللي الإنسان بياخدها من كلمة الله ومن شهادة الله ومن ناموس الله. فهنا الحكمة سبيلها إنك تسمع كلمة ربنا وتعملها، تعيش بيها، تستلمها وتستلم خبرة الحياة بيها. تروى في أوامر الرب، يعني تمهل في أوامر ربنا وتأمل فيها كتير. وفي وصاياه تأمل، أعرف كلام ربنا وربنا بيقول إيه. وفي وصاياه تأمل كل حين في كل وقت، فهو يثبت قلبك، يثبت قلبك، يديك ثبات، وينيلك ما تتمناه في الحكمة. يعني يديك اللي انت عايزه، تنال ما تتمناه. ويمكن دي مشكلة الإنسان. الإنسان حزين باستمرار ومحبط لأنه لا ينال ما يتمناه. لكن لو الإنسان استمع لحكمة الحياة ومهارة الحياة، ينال ما يتمناه. وكل ما تتمناه تناله من كلمة ربنا ودراستك لكلمة ربنا وتأملك وترويك ان كلمة ربنا تقعد تتأمل فيها وترتوي منها وتشبع منها وتعيش بيها، هي دي اللي تديك فعلا مهارة الحياة. عشان كده في المزمور 119 يقول له احييني ككلمتك، احييني ككلمتك، خليني عايش يا رب حسب ايه؟ كلمتك.